Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Hada majlisun lil ijabati ala al as'ilati al waridati li ikhwani fi qanati safa. Waffaqahumullahu li kulli khayr. Astainu billahi lil ijabati alayha wa ma tawfiqi illa billah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله خير الله يكرمك الشيخ ما يشد الشيخ هي فاطمة الزهراء يا عليكم السلام كان الصوت يا شيخ عايزين نتكلم في الشيخ بارك الله فيك عن فضل الصحابة لأسهم سيم عن فضل صدام سبعة سيدنا عمر بن الخطاب لأن الشيعة كثرون من سب الصحابة خاصة في يوم عاشوراء جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ولقد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية وقال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا السلام عليكم السلام عليكم أما عن عمر رضي الله عنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم من قبلكم محدثون يعني ملهمون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي شأن عمر جملة من الأحاديث يضيق المقام بذكرها رضي الله عنه وأرضاه يسأل سائل هل دية المرأة على النصف من دية الرجل نعم دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك يسأل هل دية الصغير والكبير سواء نعم دية الصغير والكبير سواء يسأل صاحب مصنع كان عنده عامل والعامل كان يحمل شيئا فتعثر فسقط الشيء عليه فمات هل على صاحب المصنع دية لهذا العامل؟ أقول بالله التوفيق ليس على صاحب المصنع دية والعجماء جبار والذي يمكن أن يفعل هو أن يساعد صاحب المصنع أهل الميت بشيء أما الدية فليس عليه دية لهذا العامل وهو لم يتسبب في موته والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ازيك يا مولانا الحمد لله نسأل حضرتك سؤال جزاكم الله خير يا شيخ تفضل بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد في السنة اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين إلى آخر الدعاء لم أقف عليه بسند ثابت ولا غير ثابت جزاكم الله خير وإياكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في حالك مولانا الحمد لله بقول لفضلتك كان فيه مؤتمر معمول هنا في مصر وكان بيتكلم عن الأديان السماوية وكان عنوانه نصلي معا وللأسف كان موجود أحد المذيعين اللي بيطلع في قناة الرحمة فكنت عايز حضرتك توضح لنا الأمور دي صح ولا غلط ولا يعني كيف نصلي معا يعني وكان عنوانهم كده كان العنوان كده مكتوب كده اسمع الآية الكريمة يقول الله سبحانه في كتابه الكريم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، إلى غير ذلك من النصوص. أعاذنا الله إياكم من تلبيسات الملبسين وتضليلات المضلين، وثبتنا الله إياكم على الإسلام والإيمان حتى نلقاه. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول أستاذ، بالنسبة للتأمين الصحي، يعني عندما نكون يعني أنا مريض أشتري الدواء، إذا لم تكن مجبرا ولا مضطرا فلا تشترك في التأمين الطبي، ذلك لما يتضمنه من الغرر والجهالات وتثمير الأموال في البنوك الربوية. بارك الله فيك. شكرا. والسؤال الثاني أستاذ، بالنسبة للفندق فيه خمر، وأنا أعمل يعني عمل للنظافة، أنا المسؤول عن النظافة، ولكن الفندق فيه خمر، هل المال حلال أو لا؟ أو يعني أنت مسؤول عن النظافة، أهرق الخمر، البقايا ارميها، البقايا الخمر في الزجاجات ارميها. بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك. يسأل: ما العمل إذا منع الولي ابنته من الزواج مع تقدم الأكفاء أهل الدين والخلق لها؟ أقول وبالله التوفيق: تنتقل الولاية منه إلى غيره، تنتقل إلى جدها أو أخيها بعد جدها أو عمها أو بني أعمامها، وإلا فيزوجها المأذون، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الحديث: فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يسأل سائل: هل الوتر واجب؟ وكيف يوجه حديث إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر؟ أقول بالله تعالى التوفيق: الوتر ليس بواجب، إنما هو مستحب فقط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل عن الصلوات فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. أما حديث إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فإن ثبت فوجهه أنها في الفضيلة وليست في الفرضية، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل عن معنى الوسيلة في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أقول وبالله تعالى التوفيق: الوسيلة في المقامين التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، أو القربة إلى الله بصالح الأعمال، هذا وبالله التوفيق. أما عن قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهي في قوم من الإنس كانوا يعبدون جنا، فأسلمت الجن وبقي الإنس على شركهم. قال تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تعبدون يا بني آدم من الجن، الجن قد أسلمت وأنتم باقون على شرككم، والجن تبحث عن عمل يقربها من الله عز وجل، والله أعلم. يقول الأخ السائل: ما حكم الخمر من ناحية النجاسة؟ هل هي نجسة أو ليست بنجسة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: يرى جمهور العلماء أن الخمر نجسة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا: ومعنى رجس نجس، والله أعلم. أما اقترانها بالأنصاب والأزلام، اقترانها بالأنصاب وبالأزلام فهذا لا يؤثر على نجاستها. نعم، نجاسة الأنصاب نجاسة معنوية، لكن لأن الخمر اختلفت عنهما في كونها مائعة فنجاستها حسية عند جماهير العلماء، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ. نعم، عندي هل الإمام عندما يقام للصلاة، نعم، هل ينتظر أن يصف، هل ينتظر أن يصف جميع المصلين؟ ثم يصلي الإمام. مهم من مهامه أن يسوي الصفوف، أن يسوي الصفوف، فإذا قام وأما الناس للصلاة وسوى الصفوف تقدم للإمامة. ولكن هل ينتظر أن يخرج جميع المصلون الذين يصلون السنن مثلا من صلاتهم؟ لا يلزم بهذا الانتظار، وهو أدرى بمصلحة المسجد. بارك الله فيك. يسأل: هل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما آراء تفرد بها واجتهد فيها وخالف غيره؟ نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له جملة من الاجتهادات التي لم يوافقه عليها جمهور الصحابة بل جمهور العلماء. عبد الله بن عمر له عدة اجتهادات لا يوافقه عليها جمهور الصحابة ولا جمهور العلماء، كالوارد عنه في قول في قوله: التيمم أحب إلي من الوضوء بماء البحر. وفي المنقول عنه أنه لا يرى الوضوء بماء البحر، وهذا خالف الحديث، والحديث فيه هو الطهور ماءه الحل ميتته. وكذلك ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قول لم يرتضه العلماء في بابه، وقيل إنه تراجع عنه، وهو ما يشار إليه من قوله بإتيان النساء في الأدبار، وإن لم يكن صريحا النقل عنه، وقد نقل عنه التراجع عن ذلك. ومن ذلك قوله في الحاج في عرفات أنه لا يجلس في فسطاطه، إنما يخرج ولا يجعل بين رأسه وبين السماء حائل، والله أعلم، إلى غير ذلك. ونماذج كثيرة لذلك موجودة في موطئ الإمام مالك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم فضيلة الشيخ، نشكر لك هذا الموضوع، بارك الله فيك. ألو. نعم، السؤال. أريد أن أطرح سؤال بموضوع الإرث. الإرث؟ تفضل. تفضل. أنا لي إخوة بنات، ست بنات، فترك لنا أبونا إرثا ومعي أمي، وعندما أريد أن أوزع الإرث بين إخوتي طلبت مني أمي، وهي على قيد الحياة الحمد لله، طلبت مني أن أرثها أيضا بين إخوة، هل هذا يجوز؟ الأخ أبوه قد مات وله إخوة أخوات ست أخوات وأمه على قيد الحياة، فأمه قالت يا بني نصيبي وزعه عليكم أنت وأخواتك، كذا قالت نصيبي من أبيك. لكن أسأل، هل أمك لها أم أو أب أو لا؟ لا، ليس لها أحد سوانا ابن أبي عاصف. صنيعها جائز لكن لا ننصحها بذلك، تبقي شيئا لنفسها أفضل، وإن كان صنيعها جائز والله أعلم. لكن قاعدة الفراش وهي مريضة يعني. على كل حال صنيعها جائز إذا كانت مدركة وفي عقلها، ولكن كنصيحة تزدى إليها ألا تفعل، فإن أولادها قد يهملونها بعد ذلك والله أعلم، فلا تجد ما تنفق على نفسها. يسأل سائل عن الشطرنج، هل ثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبالله التوفيق، لم يثبت في الشطرنج حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن علي رضي الله عنه بسند فيه مقال أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وجمهور العلماء يرون تحريم الشطرنج لما يحدثه من استنزاف للعقول ولا فائدة فيه، ولكونه أيضا أشبه النرد عندهم. أما فريق آخر من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله يرى الكراهية فقط، وأجنح إلى رأيه في هذه المسألة، وبالله التوفيق. سائل يقول إذا قمت من النوم ولم أشعر أنني احتلمت في منامي، وصليت الصبح والظهر ثم دخل علي وقت العصر، فدخلت الحمام فوجدت آثار المني في ثيابي مع أنني ما شعرت بذلك، أقول عليك أن تغتسل وتعيد الصلوات التي صليتها بعد آخر نومة نمتها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حالك مولانا؟ الحمد لله. ولا فضلتك، بالنسبة لكلمة الأديان السماوية، عندي كلمة ولا خطأ؟ جزاك الله خير. أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة، وأنزل الله سبحانه وتعالى الإنجيل، وكل الأنبياء كانوا على الإسلام، كل الأنبياء كانوا على الإسلام. ولا يخفى عليك أن نوح عليه السلام قال وأنا من المسلمين، وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وكذلك يعقوب قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والصديق يوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وسحرة فرعون قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ولم يكن أبدا هناك دين نزل من عند الله أبدا على الإطلاق فيه أن عيسى هو الله أو أن عيسى هو ابن لله، وليس هناك دين أبدا أنزله الله يقول عزير ابن الله أو يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يقول يد الله مغلولة، أبدا ما هناك أي دين أبدا نزل من عند الله يقال فيه أن الله له شريك في الملك أبدا، بل الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نما الاختلافات يحفظك الله في الشرائع. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هناك أمور حرمت على اليهود بسبب ذنوبهم. نزل جاء عيسى عليه السلام وقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، دينهم واحد، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني الشرائع متنوعة أما الدين وأصوله ثوابت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف حالكم؟ الله يحفظك. الحمد لله، بارك الله فيك. نحبكم في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ مصطفى الله يحفظك، ما صحة الحديث ويل لمضحك القوم؟ أو في ما معنى هذا الحديث؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق بهز بن حكيم عن نبيه عن جده ويل لمن يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. هذا الحديث ورد من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وتلك في الأصل سلسلة يحسنها العلماء إلا ما استنكرت على هذه السلسلة. يعني الحديث في الأصل سنده يحسن، إلا أن هذه السلسلة أحيانا تؤخذ عليها بعض الأحاديث، فمن العلماء من قال الحديث حسن لأن السلسلة حسنة، ومنهم من تحفظ وقال هذا من مفاريد عمرو بن شعيب، عفوا باز بن حكيم عن أبي عن جده، فظاهر أن إسناده يحسن والله أعلم. يسأل السائل عن معنى كلمة ويل. أقول وبالله التوفيق، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق تحسن بمجموعها أن النبي قال ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وأيضا قال كثير من المفسرين في كلمة ويل في بعض آي الكتاب العزيز إن معناها التهديد والوعيد الشديدين، والله تعالى أعلى وأعلم. يرى يقول السائل هل يجوز أن أدخل على أمي دون استئذان أو يلزمني الاستئذان على أمي؟ أقول وبالله التوفيق، سئل ابن مسعود عن مثل هذا، أو سئل ابن عباس عفوا عن مثل هذا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما على كل أحوالها تحب أن تراها. وسئل ابن مسعود قال له قائل لي أختان أمونهما وأقوم عليهما أأستأذن عليهما؟ قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال لا. قال فاستأذن عليهما والله أعلم. يسأل سائل هل على الألماس الذي تتحلى به المرأة مع أنه أغلى سعرا من الذهب بكثير، هل عليه زكاة الألماس المتحلى به؟ أقول وبالله التوفيق، ليس على الألماس المتحلى به زكاة وبالله التوفيق. أما إذا كان الألماس يتاجر فيه من عروض التجارة واحد تاجر ألماس، فزكاته حينئذ واجبة عليه إذ هو عروض تجارة والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والقائمين عليها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر دوما بأن المؤمنين إخوة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله الحديث. وأذكر بأن العلمانية التي تتجه إليها بعض الدول المسلمة، العلمانية منهج من مناهج أهل الكفر الهدامة، ويجب على المسلمين أن يكفروا بها، أن يكفروا بها ويبتعدوا عنها. وعلى كل من سولت له نفسه أن يقود أهل الإسلام بهذه المذاهب الهدامة، مذهب العلمانية الهدام، أن يتقوا الله في أممهم، وإلا كانوا من حصب جهنم والعياذ بالله. فالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية، كل هذه مذاهب من مذاهب أهل الكفر الهدامة، التي يجب علينا فرضا أن نكفر بها ولا نقرها. فنحن مسلمون ممتثلون أمر الله، سائرون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتبع هوى ولا نتبع شرائع باطلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.